فاعل فضم إليه صيغة نصب لأن أصلا اسم فاعل، لكن غيرت من صيغة اسم فاعل إلى صيغة مبالغة لإرادة إيش؟ التكسير. فأصل براد أصله ماذا؟ بارد. فلما أريد التكسير جاء به على هذا الصيغة صيغة فعال، فقيل ماذا؟ براد. فصيغ المبالغة أصلها اسم فاعل، ولكن حولت عن اسم الفاعل لإرادة إيش؟ المبالغة والتكسير، لإرادة المبالغة والتكسير. واضح؟ فصيغ المبالغة أيضا مرادة لأن الأصل فيها أنها اسم فاعل. هذا الاسم نعم فهو مرادة، لكن بقي الذي يخرج هو اسم التفضيل فقط. قال رحمه الله تعالى: نحو ضارب زيد فهي لمجرد التخفيف. يعني ما معنى هذا يكون إضافة لفظية لمجرد التخفيف؟ هو سيذكرها هنا ولا ما يذكرها؟ سيذكرها نعم سيذكرها إن شاء الله، نمشي عليه إن شاء الله إذا ذكرها نبدأ عنها. قال رحمه الله تعالى: نحو ضارب زيد واسم المفعول نحو مضروب العبد، وصفة المشبه نحو حسن وجهه والمعنوية. وأيضا من صفة المشبه قليل أو معتبر القامة، الصفة المشبه ضابطها أنها تفيد الثبوت ماذا؟ واللزوم، تفيد الثبوت واللزوم، بخلاف اسم الفاعل يفيد الحدوث والتجدد، يفيد الحدوث ماذا؟ والتجدد. أما الصفة المشبهة فهي تفيد إيش؟ الثبوت واللزوم. حسن الوجه، اليوم حسن وأيضا غدا إيش؟ حسن الوجه إلى آخر ذلك. أما ضارب زيد فهذا يفيد التجدد وماذا؟ والحدوث. الآن ضارب وبعد قليل فليس بضارب، واضح الآن؟ اسم الفاعل يفيد التجدد والحدوث، والصفة المشبهة تفيد الثبوت وماذا؟ واللزوم. هذا هو الأصل فيها. ومعتدل القامة اسم فاعل وصفة مشبهة، صفة مشبهة لأنها تفيد الثبوت واللزوم. وعظيم الأصل وقليل القامة أيضا كذلك، أنا قليل الحيلي ما هو قليل القامة، قليل الحيلي أيضا هذا هو اعتبار ما صفة ثابتة له. وأيضا عظيم الأصل كذلك فهي صفة مشبهة يا أخوان لأنها تفيد الثبوت واللزوم. فكل ما فاد الثبوت واللزوم من هذه الأوصاف فهي صفة إيش؟ مشبهة على أوزان معلومة لها في الغالب. قال رحمه الله تعالى: والمعنوية ما انتفى فيها الأمران. المعنوية ضابطها أن ينتفي فيها، سهل يا أخوان معرفة المعنوية من لفظها أمر سهل جدا. المعنوية ضابطها ماذا؟ أن ينتفي فيها الأمران. ما هو الأمران؟ ألا يكون المضاف صفة والمضاف إليه ليس معمول له هذا إيش؟ الصفة. فإذا كان الأمر كذلك فهو إيش؟ فهي معنوية. قال: والمعنوية ما انتفى فيها الأمران نحو غلام زيد. الآن انتفى الأمران، واضح؟ غلام ليس بصفة، وزيد أيضا ليس إيش؟ معمول لمن؟ للصفة، واضح الآن؟ لأن المراد بمعمول له للصفة معمول له أي أنه عامل فيه نسب، لأن أصل قولك ضارب زيد أصل ماذا؟ ضارب زيدا، على أن زيد مفعول لاسم ماذا؟ لاسم الفعل. فلا يقول الشخص أن قد قلت أن الصحيح المضاف هو عامل في ماذا؟ في المضاف إليه. لا، هناك المراد المضاف عامل في المضاف إليه على أنه عامل فيه ماذا؟ الجر، عامل فيه الجر، وليس هذا مراد هنا، ليس هذا مراد، لأنه يقول هنا في ضابط الإضافة اللفظية يقول أن يكون المضاف إيش؟ صفة، والمضاف إليه إيش؟ معمولا لهذه الصفة. فالآن يخرج عن هذا نحو غلام زيد، هل هذا من هذا الباب الإضافة اللفظية؟ ليس من الإضافة اللفظية. لماذا؟ أولا لو مضر إلى المضاف فهو ليس بصفة، لأنه ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة. وإذا نظرنا إلى المضاف إليه أيضا كذلك ليس معمول لماذا؟ لهذه الصفة، ليس معمول لهذه ماذا؟ الصفة. واضح الآن؟ هذا هو المراد. قال: نحو غلام زيد أو الأول، يعني ينتفي الأول فقط، كذلك أيضا يقوم لإضافة المعنوية، ينتفي الأول فقط. ما هو الأول؟ أي أن المضاف ليس بصفة، مع أن ليس بصفة، مع أن المضاف ليش؟ معمول لهذه الصفة كما سيأتي، معمول لهذا ماذا؟ المضاف، المضاف إليه معمول لهذا المضاف، لكن انتفى أمر واحد وهو أن المضاف ليس بصفة، أيضا يكون من الإضافة المعنوية وليس من الإضافة اللفظية. قال رحمه الله تعالى: أو الأول، أي ينتفي الأول فقط. نحو إكرام زيد، نحو إكرام زيد. فالآن ما هو يا أخواننا الشاهد؟ انتفى الأول فقط، وهو أن إكرام ليس بصفة وإنما هو مصدر، إنما هو ما أكرم ويكرمه إكراما، فهو مصدر وليس بصفة، انتفى الأول. وإكرام زيد، زيد هنا معمول لمن؟ للمصدر، واضح الآن؟ لأنه معمول له، لأن جدنا ممكن أن يكون فاعل من باب إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى فاعله، وممكن أن يكون إيش؟ مفعولا به من باب إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى مفعوله. فأنت ترى الآن زيد معمول لمن المضاف، لكن انتفى إيش في المضاف؟ أنه ليس بصفة، انتفى في المضاف أنه ليس بصفة، فلذلك هذه الإضافة تكون من الإضافة ماذا؟ المعنوية وليست من الإضافة اللفظية، لأن اللفظية يشترط فيها أن يجتمع أمران، ما هما؟ أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمول لهذه الصفة. أما إذا انتفى الأمران أو انتفى أحدهما فليس من الإضافة اللفظية، وإنما هو من الإضافة إيش؟ المعنوية. قال له إكرام زيد أو الثاني فقط، ينتبه الثاني أقوال فقط، ما هو الثاني فقط؟ أي أن المضاف إليه ليس معمول للصفة، مع أن المضاف إيش؟ صفة، لكن المضاف إليه ليس معمولا له كما سيأتي الآن. قال نحو كاتب القاضي، نحو كاتب القاضي، فأنت ترى الآن إيش كاتب؟ صفة الفاعل، لو اسم فاعل، والقاضي هنا إيش؟ مضاف إليه، لكن هنا القاضي ليس معمول لهذا الصفة، لأن المراد هنا بالإضافة على معنى اللام، أي كاتب للقاضي، كاتب لمن؟ للقاضي، وليس المراد يكتب القاضي، لأن الإضافة اللفظية تكون على معنى كذا، ضارب زيد أن يضرب زيدا، كاتب القاضي إذا كانت لفظية معناها إيش؟ يكتب القاضي، وكذلك مضروب العبد أن يضرب ماذا؟ العبد، واضح الآن؟ أو ما هو واضح؟ فالإضافة اللفظية تكون على هذا المعنى، فإذا قلت ضارب زيد معناها إيش؟ يضرب زيدا. معناها يضرب زيد، وإذا قلت حسن الوجه معناها ماذا؟ أو حسن الوجه معناها إيش؟ حسن وجهه، حسن ماذا؟ وجهه، هكذا يكون معناها، واضح الآن؟ لكن الإضافة المعنوية لا تكون كذلك. الله العمل مع الدرس أمره طيب. قال هو الثاني فقط، نحو كاتب القاضي، ترى قد يشكل الشخص على بعض الاخوه يقول كيف هذا لهم الاضافه اللفظيه، وكاتب ليس فاعل والقاضي معمول لمن؟ ليس من فاعل، اجتمع الامران ان المضاف صفه كاتب اسم فاعل والمضاف اليه معمول لهذه ايش؟ الصفه. نقول ليس كذلك الامر، لانه ليس المراد كاتب القاضي ان يكتب ايش؟ القاضي. لو كان الامر كذلك مريت في شخص مثلا يكتب القاضي وقلت هذا الرجل كاتب القاضي، أي بمعنى كتب إيش؟ أو يكتب ماذا؟ القاضي، فهذه الإضافة تكون إيش؟ لفظية، لكن أردت الإخبار أن هذا الرجل كاتب لمن؟ للقاضي، هذا يكتب عنده يشتغل عنده، واضح الآن؟ فهذه الإضافة تكون إيش؟ تكون معنوية، معنى كلام إيش كاتب القاضي؟ أي كاتب لمن؟ للقاضي، وكاتب عياله من باب إيش؟ إضافة معنوية لفظية، كاتب اسم فاعل وعياله معنوية، لأن المراد إيش؟ أي كاتب لعياله، واضح؟ ممكن أن تكون لفظية إذا أردنا إيش؟ أي أنه يكتسب لمن؟ لأولاده، واضح إذا كانت يكتسب، واضح وما واضح؟ المهم يرجع إليك هذا الأمر، إذا أردت بها كذا فهي كذا، وإذا لم تجد بها كذا فهي إيش؟ على خلاف الأصل، مثل كاتب هذا إذا أردت أنه يكتب القاضي، شخص كتب القاضي، فقلت كاتب القاضي، أي بمعنى يكتب القاضي، فهنا إيش؟ أو كتب القاضي معناه هنا إضافة لفظية، لكن ما أردت أن هذا يعمل عند القاضي، كاتب عنده، فهنا الإضافة إيش؟ معنوية، واضح؟ هذا هو. طيب، ومن هذا أيضا مأكول الناس، وأيضا مشربهم وملبسهم، مشرب الناس ومأكول الناس، وأيضا ملبس الناس، هذه إضافة إيش؟ مشرب الناس وملبس الناس ومأكول الناس، هذه إضافة إيش؟ معنوية، لأن المعنى إيش؟ مشرب الناس، وهذا مأكل للناس، وأيضا مطعم للناس، إلى آخر ذلك، واضح؟ فهو أيضا من الإضافة المعنوية. الذي يريد يقول أيضا ونحو هذا مأكل الناس ومشرب الناس وملبسهم، مأكل الناس وملبسهم ومشربهم. نعم. أظن اتضح لكم هذا الأمر. في إشكال يا أخوان في كاتب القاضي. متى تكون لفظية ومتى تكون معنوية؟ هذا المثال كاتب القاضي، ممكن يكون إضافة لفظية فيه، ممكن أن تكون معنوية، فمتى يكون هذا كاتب القاضي معنوية ومتى يكون لفظية؟ أو إذا أردت أن هذا يعمل عند هذا مثلا وأضع فيها معنوية، كيف أردت أن يقاضي نفسه كذا؟ من الذي يكتب القاضي؟ يعني شخص كتب القاضي لفظة القاضي هذا، فقل كاتب القاضي أي أنه كتب إيش القاضي، فهي إضافة إيش لفظية، لأن المضاف ليس يكون معمول لمن للمضاف، والمضاف هو الوقت واضح الآن، والمضاف هو أحسنت فهي تكون لفظية من فعل وقته كما قلنا من الوقت. يلا لا بأس إن شاء الله والبادرة. قول تعالى مقدر المعنى الناس، دليل على أن مقدر المعنى الناس، دليل على هذا. قال رحمه الله تعالى: وتسمى هذه الإضافة محضة، أي الإضافة المعنوية، الإضافة المعنوية تسمى إضافة محضة. لماذا تسمى إضافة محضة؟ لأنها ليست بنية الانفصال، فسميت إضافة محضة لأنها ليست بنية الانفصال. وأيضا كذلك قلنا كما تقدم معنا أن الإضافة المعنوية تفيد أمرا معنويا، وهو إما التعريف أو التخصيص، بخلاف الإضافة اللفظية تماما، فإن الإضافة اللفظية تكون في نية الانفصال، وكذلك لا تفيد ماذا تعريفا ولا تخصيصا، لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، بخلاف الإضافة المعنوية يقال لها أيضا إضافة المحضة. لماذا إضافة محضة؟ قلنا لأنها إيش ليست في نية الانفصال، أو ليست بتقدير الانفصال، أو ليست بتقدير الانفصال، بخلاف الإضافة يا أخوان إيش اللفظية، فإنها إيش في تقدير الانفصال، لأن قولك ضارب زيد فهذا أصله في تقدير إيش الانفصال، فإنك تقول ضارب هو إيش زيدا، جاء هنا ضمير موجود، لأن هذه الإضافة ضارب زيد من باب إضافة إيش اسم الفاعل، ضارب زيد من باب إضافة اسم الفاعل إلى ماذا؟ إلى مفعول. إذن هنا تفاصل مقدر بينهما وهو الفاعل، أليس كذلك؟ في قولك ضارب زيد هذه إضافة لفظية، لماذا؟ لأن بنية إيش بنية الانفصال، لأن بنية الانفصال، لأن هناك فاصل بينهما وهو الفاعل. قولك ضارب زيد كأن الأصل إيش ضارب هو إيش زيدا، ضارب هو زيدا، فهي بنية الانفصال، بخلاف الإضافة المحضة، بخلاف الإضافة المعنوية ويقال لها المحضة، وسميت محضة لأنها ليست إيش بنية الانفصال. فقولك غلام زيد ليس بنية إيش غلام زيد، وإنما معناها هذا هو معناها غلام زيد، لكن هل هي بهذه النية؟ ليس كذلك، وإنما المعنى بتقدير اللام غلام زيد، فهي بمعنى ماذا؟ بمعنى اللام، ولكن ليس المراد أن هذه اللام مقدرة فاصلة، ليس المراد أن هذه اللام مقدرة ماذا فاصلة بين المتضايفين، واضح الآن. فعلى هذا من الفروق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية، أن الإضافة المعنوية ليست سنية الانفصال، فلذلك قيل لها ماذا؟ إضافة محضة، قيل لها إضافة محضة، بخلاف إضافة اللفظية فإن بنية ماذا؟ الانفصال، لأن قولك ضارب زيد فهو بنية إيش؟ الانفصال، على أن التقدير ضارب هو إيش؟ زيدا، لأن هذه الإضافة من باب إضافة اسم الفاعل إلى ماذا؟ إلى مفعول، فإذا هناك فاعل فاصل بين المتضايفين بالتقدير. هذا معنى، واضح يا أخوان هذا الكلام؟ هذا خلاصته، أو هذه خلاصته. قال: وتسمى هذه الإضافة محضة. عندك يا أخي لماذا سميت محضة؟ لماذا سميت محضة الإضافة المعنوية؟ طب الله يا رجال أنا أعرف أصلا، أنا أطلع ثلاثة يمكن إنها أربعة، لماذا سميت محضة يا أخي؟ أيكفي قال رحمه الله تعالى: وتفيد تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة. هذا بالنسبة للإضافة المعنوية، كما تقدم أيضا أشرنا إلى هذا، أن الإضافة المعنوية تفيد تعريف المضاف إليه إن كان ماذا؟ نعم، إن كان المضاف إليه، لا تفيد تعريف المضاف، تفيد تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة. غلام زيد، فهنا زيد أصبح إيش؟ غلام أصبح ماذا؟ معرفة، لما يضيف إلى ماذا؟ إلى معرفة. نحو غلام زيد، فهو اكتسب التعريف هنا. وتخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة، والمراد بالتخصيص هنا تقليل الشيوع في النكرة، المراد بالتخصيص أي تغليل الشيء ثم كراسة. قولك الآن غلام رجل أخذ من قولك غلام، لأن غلام مفرد يحتمل أن يكون لرجل، يحتمل أن يكون لغير ماذا؟ لغير الرجلين امرأة، واضح الآن. لكن لما قلت غلام رجل هل هنا استفاد تعريفا؟ غلام هذا هل استفاد تعريفا؟ لا، وإنما استفاد ماذا؟ تخصيصا، فعرفت أنه لرجل وليس امرأة. فواضح على هذا تكون عندنا قاعدة إن أضيفة النكرة ولا معرفة اكتسبت ماذا؟ إن أضيفة النكرة ولا معرفة اكتسبت التعريف، وإن أضيفة نكرة ولا نكرة اكتسبت التخصيص. ما لم يكن المضاف هذا ايش؟ تقدم معنا، ما لم يكن المضاف هذا غارقا في ماذا؟ في الإبهام. ما لم يكن المضاف غارقا في الإبهام، فإن كان المضاف غارقا في الإبهام فإنه لا يستفيد التعريف، فإنه لا يستفيد ماذا؟ التعريف. أما التخصيص فهو حاصل، التخصيص فهو ماذا؟ حاصل. لكن التعريف الكلمة المبهمة الغارقة في الإبهام لا تستفيد تعريفا، وإن كانت إضافتها ماذا؟ معنوية. مثل ماذا قال؟ كلمات غارقة في الإبهام مثل حسب ومثل مثل ومثل غير، فهذه كلمات لا تعرف وإن أضيفت إلى معرفة. أما التخصيص فهو حاصل لها، أما التخصيص فهو حاصل لها. فلذلك إيش يا أخوان وصفت بها ماذا؟ النكرات، لأن إضافتها لا تفيد التعريف. فتقول جاء رجل مثلك، جاء رجل مثلك، أو جاء رجل مثل ماذا؟ زيد. فهل اكتسب هنا التعريف مثل؟ لا، لأنه صفة هنا لماذا؟ لرجل، صفة لرجل، ورجل نكرة. فلو كان يكتسب التعريف لما جاز أن يوصف النكرة به، لما جاز أن توصف النكرة به، واضح الآن؟ فنقول على هذا في هذا الكلام إن أضيفت نكرة إلى معرفة أفادت التعريف بشرط أن لا تكون هذه النكرة غارقة ماذا؟ في الإبهام. فإن كانت غارقة في الإبهام فإنها لا تستفيد تعريفا بل تبقى على تنكيرها، وإنما التخصيص يحصل لها، واضح؟ لذلك جاز وصف النكرة بها، تقول جاء رجل مثل زيد، جاء رجل غير زيد، واضح؟ وأيضا جاءت حال مع الإضافة، جاءت حال مع الإضافة، جاء زيد مثلك، جاء زيد ماذا؟ مثلك، فهي حال من زيد، فهذه مثل وغير. إن كان الذي قبلها نكرة فهي صفة له، وإن كان الذي قبلها معرفة فتعرف حالا منه. طيب، قال وتخصيص المضاف، وقلنا المراد بالتخصيص أي تغليل الشيء في ماذا؟ في النكرة، تغليل الشيء في النكرة، هذا هو المراد بالتخصيص. لأن قولك غلام رجل أخص من قولك ماذا؟ غلام، أخص من قولك غلام، فغلام شائع وغلام رجل أصبح ماذا؟ أخص من ذلك المتقدم. قال وتخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة نحو غلام رجل. من يعرف غلام رجل؟ خبر لا بأس، نعم، إذا قدرنا خبر فهو مبتدا محذوف يكون خبرا، وإلا نقول هذا فقط لمجرد التمثيل، لمجرد التمثيل، ولم يجد به إسناد شيء له أو هو مسند لغيره، فهو خبر كما يقول الأصل. هذا غلام رجل في الأصل، فيكون غلام هنا خبر لمبتدا محذوف تبديله هذا غلام رجل، أحسنت. وغلام مضاف رجل، والشاهد كسب التخصيص بسبب إضافة إلى نكرة، فهمت؟ وإضافة إلى نكرة إلى نكرة تفيد التخصيص، وإضافة نكرة إلى معرفة تفيد التعريف. معرفة لا نقول هذا مجرد تمثيل، ما يضاف، مثل هذا ما يضاف، لأنه مجرد تمثيل فقط، نعم، أراد به مجرد تمثيل، ما أراد إسناد جديد، نعم، إلا على التقدير فهو مفيد، إذا قلنا هذا غلام رجل على التقدير، فإذا كان في شيء في هذا، أنا خصصه، خصصه بالإضافة، نعم يا أخي، يعني في حال إذا كان من قبل معرفة جاء زيد مثلك، خمس مثل، جاء زيد مثلك غير صار، أي مغايرا لك أو مماثلا له، وهي حال وإن كان مغلى لفرده يقول لنا جاء رجل مثله ورأيت رجلا مثلك ومررت برجل مثلك وهكذا. طيب يا أخي قال رحمه الله تعالى إن كان المضاف إليه نكرة نحو غلام رجل بقي أقول هناك أسماء لا يجوز أن تضاف هناك أسماء لا يجوز أن تضاف أبدا منها المضمرات وكذلك الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة هذه تمتنع إضافتها ولا يجوز إضافتها هذه الأسماء إن شاء الله تحفظ يا أخوان الأسماء التي لا يجوز إضافتها هذه أسماء الموصولات وأسماء الإشارة والأسماء ايش ايضا ما قال اسماء الموصولات الإشارة والأسماء كذلك نعم المضمرات أو الضمائر لا يجوز أن تضاف. قال وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفا بخلاف الإضافة ما لا يقال المعنوية ولا تخصيصا كذلك أيضا فهذه فروق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية أن المعنوية تفيد تخصيصا أو تعريفا وأن اللفظية لا تفيد لا تعريفا ولا تخصيصا هذه فروق تحفظها يا أخوان. قال وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفا والدليل على أنها لا تفيد تعريفا ما هو الدليل على أنها لا تفيد تعريفا؟ أه؟ كيف يعني؟ أعد وأصبح ما أصبحت الآن من الآن ما أصبحت أه؟ أه؟ طيب دليل ايه نعم هات آية عبرانية وهات مثال نحن نقول هذه الإضافة وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا ما هو الدليل على أنها لا تفيد تعريفا هناك دليل محمد بن ناصر ما هو هذا لا تلاش نعم هذا دليل قالوا يا أخوان الدليل على أنها لا تفيد تعريف تعريفا وصف النكرة به أي بالمضاف هذا قال الدليل على أنها لا تفيد تعريفا وصف النكرة به أي بالمضاف هذا مثال على هذا يقول هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة فهديا الآن إما حال أو تمييز كما أعربوه إما حالا أو تمييزا وبالغ الكعبة ما أعربوه هديا بالغ الكعبة ما أعرب بالغ الكعبة هديا واضح إن شاء الله تمييز أو حال بقي الآن معنى إيش بالغ الكعبة ما أعرابه كيف لمن لهدي كيف لهدي هدي إيش نكرة وبالغ الكعبة الآن مضافة إلى معرفة فهل نقول وصفنا النكرة بالمعرفة هنا ما نقول لماذا لأن إضافة اسم الفاعل واسم المفعول وكذلك الأشياء المتقدمة الإضافة اللفظية هذه لا تفيد ماذا تعريفا فلذلك جاز وصف النكرة ماذا به أي بالمضاف هذا لذلك جاز وصف النكرة به أي بماذا بالمضاف كما في الآية هديا بالغ الكعبة فأنت كما ترى بالغ صفة لمن لهدي مع أن بالغ مضاف إلى ماذا إلى معرفة مضاف إلى معرفة فهل نقول هنا وصفنا النكرة بالمعرفة لا لماذا لا لأن هذه الإضافة إضافة لفظية والإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا الإضافة اللفظية لا تفيد ماذا تعريفا هذا من الأدلة وأيضا كذلك من الأدلة إتيانها ماذا حالا إتيان المضاف حالا مثل ومن الناس من يجادل في الله صح بغير علم ولا هدى ثانية ايش عطفه ثانية عطفه ثانية الان حال من الضمير في قوله تعالى ومن الناس من يجادل اي هو يجادل ماذا هو ثانية الان حال من من الضمير المستتر في يجادل وثانية الان قلنا حال مع انه مضاف الى ماذا الى معرفة ثانية عطفه عطف مضاف الى الضمير حسب التعريف واضح الان فلماذا هنا جاء حالا مع انه مضاف الى معرفة لأن إضافتها لا تجد ماذا تعريفا فلا يكون الشخص من جاء الحال معرفة وأنتم تقولون الحال كيف يكون ماذا يكون نكرة دائما الحال يكون نكرة دائما إذا جاء معرفة فهو ماذا وهو يكون هذه الإضافة لا تجد لا تجد تعريفا حتى نحتاج إلى تعريف فهو نكرة لا زالت وما تجد إلى معرفة فلا زالت الحيز ماذا التنكير ولم يخرج عن ذلك البتة واضح الآن فعندنا الآن أدلة على أن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ما هي الأدلة؟ أولا الدليل الأول وصف النكرة اور اس مسئلے کی احتیاط منگا لیکن واقعی طریقہ بلکہ ہمیں سے ہمیں سر عدالت سے اگر یہاں کی حاجی نے کیا یہاں نظالت ہوتا ضلع بہاری کا اور شیخ سامی اسلام میں زیادہ عالم اسلام عالم محمد ہوگا انہوں نے ارے گھنے سے امین اللہ سے انجا میں زندہ ہو جائے علم میں لڑا ہوگا فون یہ مادہ بہت چیز ہوتا ہے اور کتاب میں بھی فون ہوئے میرا کتاب میں کتاب میں ان الناس من ذا من الله غير علم ولا هدى ولا كتاب منير لا كتاب عشان ثلاثنا كان يحكمه اي متكبر يا كان كل الناس من اجلهم اخر والفتوح لا يبالهم فهو متكبر بقبله فالشرع هنا كان يحكمه جاء قال ما اضافته لا معرفه وان اضافته لا تفيد تعريفا هذا الدليل على ان لا تفيد التعريف في بعض الارضيه وايضا دليل اخر ذكره في الكتاب هذا الذين لغناه من الاعظم ودليل اخر ايضا غريب قال بكل رده عليه بكل رده عليه ورد حادثنا لو كان يطلبكم لا قام مداعبه منكم لحرمانه سؤال له يا رد حادثنا هنا دخلت رده على اسم الفاعل دخلت رده على اسم الفاعل ما هو يضاف الى الضمير ورد من علامات النكرة رد من علامات النكرة والكلمة التي تدخل عليها ردة هي ماذا؟ فهي نكرة نعم هذا دليل أيضا على أن الفاعل إن أضيف إلى معرفة إلا أنه لا يستجب التعريف دليل يذكر رد عليه مع أنه رد هذه أدلة تثبت وأقوال على أن هذه الإضافة لا تكون تعريفا وهذا درس جديد يسميه كما لم يعرفه وارد غابته لا يسال يسلمكم لا قام مساعدة منكم وفرمانا اجمع رب بغلال اسم حرف شر رب غابته اي يا رب غابته لك اللي ملايك نشبه هاي هي حرف تنبيه مبو لا ليس هو المنادر رب هي حرف تنبيه بس حرف مباء او لا بل حرف مباء المنادر ايش يا اخوان جاء بلا اسمه الذين هم خلفان قال وإنما تزيد التخفيف في المسجد وكيل أما يقول كما قلنا لكم قولك ضارب زيد أقسم قولك ضارب زيدا فهو تريد التخفيف في اللفظ لماذا تريد التخفيف في اللفظ هو أن قولك لما تقول ضارب زيد هذا ضارب زيد أقسم قولك هذا ضارب زيدا هذا لا فهو تريد تخفيفا في اللفظ تريد تخفيفا اما تعريفا وتحقيقا فلا واضح فهو مجرد التخفيف قال وانما تزيد التخفيف في اللفظ وتسمى غير محبط لماذا سميت غير محبط لانها سميت الانتقال فقولك ضارب زيد فهو سميت ضارب هو زيدا ضارب هو زيدا فهو سميت الانتقال قال وانما تزيد التخفيف اللفظ وتسمى غير محدث والصحيح قال هو استعلامي الان كلام اخر مستعمل قال والصحيح ان المضاد اليه مجرور بالمضاف والصحيح ان المضاد اليه مجرور بالمضاف والمشروع عند المعلمين ان المضاد اليه مجرور بالمضاف كل دعوة وكيف قال والصحيح ان المضاد اليه مجرور بالمضاف هذا قلت له اخر وارجحه المتاخرون من ابن رشاد هذا القول الكبري الذي هو الصحيح عند المؤلف ان المضاد اليه مجرور بالمضاد ان هذا قول كبري وهو تبليغ المتأخرين لذلك أو اختار المتأخرين ورجح ابن هشام أمير المتأخرين ابن هشام رحمه الله. قال الصحيح أن النداء في ليه مفروض النداء وهذا أكثر كلها من بدون النقل لا فائدة فيها مفروض النداء أو مفروض النداء هذه أشياء ما هي مهمة سواء كان مفروض النداء أو مفروض النداء في الإضافة المهمة من الأجل سواء جرى بهذا أو بهذا فهذه أشياء لا تحتاج للاهتمام من الشخص وأرد ذلك هذا هو إن شاء الله بأن نعيد الشيء خير من الجاه الدنيا بقول فلس بقول فلس كيف؟ بقول فلس لا هذا لا هذا حتى جرب ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنه مجرور بالإضافة طيب يشوف الهلاء هم سهل الآن عندهم طير غلام وزيدين طير غلام وضاق وزيدين هناك غير مجرور على الجدر كثرة ما هو الجار له الجار عند المؤلفة المضاف للإضافة لكن المشهور بالعلمة أنه مجرور بالإضافة بالإضافة العلمة سهل فهو أنت بالإضافة أو ليس بالإضافة لكن الذين يقولون مجرور بالإضافة يقولون دليل على ذلك صار التمييز المضاف هذا استفهام هذا دليلهم الذين يرجحون أنه مجرور بالإضافة قالوا دليلنا استفهام الضمير بهذا المضاف والضمير لا يستفر إلا بعامله أبدأ في قول صلى الله عليه وسلم الآن اتصل تميز المراد صح؟ صلى الله عليه وسلم قال هذا لا يتصل من المراد إلا بحامله وارث به الآن الدول يتصل من المراد جرى منه فقال الآن هذا هو دليل على أن الراجح أن المجرد بالمراد لا به لا بالمراد وما هو الدليل قال اتصال الضمير بالمراد والضمير لا يتصل إلا بالمراد بعامله الضمير لا يتصل إلا بعامله هذا هو دليله وإن لكم صادرين من الأمر تهديد الإضافة للمضافة والمضافة إلا هو أهم من هذا الكلام من الإضافة الصادرة كيف هذا هو الوجود؟ لا تشكل على الكلام من الإضافة الكلام لا تسامع الإضافة إلا في شيء مسائل وحمد واضح كان يعطيك هذا الكلام وأن الأصل أن الألف واللام لا تزال الإضافة الأصل أن الألف واللام لا تزال الإضافة لا يزال الإضافة لا يزال بل واجب تجريد من الكلام وكان إن شاء الله على ذلك أن الألف واللام لا تزال الإضافة لا تزال الإضافة إلا في مكان إن شاء الله تتسكر في غير هذا الكتاب قال رحمه الله تعالى وطابع المفروض يأتي في التوابعين قال إن شاء الله تعالى المفروض من النعت والبدن والتشريش والعرائش والعقص والعيه هذا هو تابع المفروض مرسل لزيد القادر نعتا ومرسل لزيد الأبيتة بدلا وعقص سوال ومرسل لزيد العمر عقص ماذا نسخ بدلا وعقص ماذا نسخ التوكيد مرسل لزيد النسخ هذا إن شاء الله هذا التوكيد الكلام عليه إن شاء الله في التوابع كم مدى الله؟ عقل نصير عقل نصير عشر عشر عشر خلق نجمع إنه عزيز من يقرأ رسول الله قال المثال الله تعالى باب إعراب الأفعال وقال هنا إعراب الأفعال قال ألف الأفعال العهد وليس فيه الجن يدعون لأن الذي يقرأ من الأفعال له المبارح فقط الذي يقرأ من الأفعال المبارح فقط ليس التركية وإنما هي عهدية باب إعراب الأفعال أن في الأفعال ماذا المراد هنا بها؟ العهد الذهني أي الأفعال المراد خاص من الأفعال وهو ماذا؟ المبارح لأنه هو الذي يقرأ فقط أما الباب وثبات الأمر فلا إعرابان وإنما إجماعان قال باب إعراب الأفعال فقولنا أن الفعل ثلاثة أنواع: ماض وأمر ومضارع. ما هو التنوين بمضارع؟ وإنما الياقل هذا الانتباع الساكنين أصله ماضي بل لا ساكنة والكريم ساكن عبارة عن من ساكن التنوين. ولما اجتمع فيها مع الكريم كلمة الميام الكبائي الساكنين هذا التنوين يسمى تنوين تنكير على أصله تنوين تنكير وليس لتنوين هو إنما تنوين هو تكون بماذا؟ بنحو جوار وغاش جوار وغاش مثل ما كان على وجه العش مفاعل مثال على عزم مفاعل ومفاعيل في الممنوع من الشعر. اما هنا في هذا الماضي الموضع تنوين عوض. قال تقدم ان الفعل ثلاثة لانواع: ماض وامر ومضارع. وان الماضي والامر مبني يعني. وان المعرب من الافعال هو المضارع. اذا لم يتصل بنور الاله الى نور التوكيد المباشره له. وان الفعل يدخله من انواع الاعراب ثلاثه: الرفع والنصب والجزم. اذا علم ذلك فالاعراب خاص بالمضارع. فاذا الال فلا تقدم عشق من عهد الدهني وليس الشمسيه. انا اقول ان العهد يعطيني وأن الفعل والصنع من نوع الإعراب ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. إذا علم ذلك فالإعراب خاص بالمضارع وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصبا فينقبه أو جازم فيجزمه نحو إياك نعبد وإياك نستعين. ما رأى إياك نعبد وعند ماذا يسمى تجديد لحظة التعبير؟ لماذا يبدأ عنده؟ لأن عبارة أخرى. لا لو العبارة يقول حكم التنجيم ما يحب التعبير يقدم لشيء، ما هو الشيء؟ تحقيق لك عبارة الجلال. لا. للاهتمام به. قال تنجيم لحظة التعبير هذا للاهتمام به. فيقدم المتاخر يعني الذي يقدم يقدم قال الاهتمام به ابي الله بن لعاب يقولون الاهتمام به يقدم. الان انتهينا وقام هذا الكلام قال تعال ثلاثة هذا المضارع عمر والمؤمن منها ماذا؟ المضارع فقط وهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب او جازم. ناصب فينصبه او جازم فيجزمه. ثم بعد ذلك سيشرح بكلام على النواصب. اللهم راجع الله رحمه الله. والله انا ما عندي رغبه في الدرس ابدا. اعلم الله والله اني ما عندي رغبه. لكن ها ليس يعني فتنه يفعل. قال رحمه الله تعالى قال والنواصب قسمان: قسم ينصب بنفسه وهذا متفق عليه، القسم الذي ينصب بنفسه متفق عليه بين الكوفيين والبصريين، وهي أربعة حروف كما سيأتي معكم وأيضا مرت معكم في التكفر أن ولا وإذا وكي. هذه الأربعة حروف باتفاق أنها تنصب بنفسها، ولكن الخلاف حصل في البقية هل هي ناصبة بنفسها أم ليست ناصبة بنفسها. فالكوفيون على أنها كذلك أيضا، ناصبة أو ناصبة بنفسها. والبصريون لا، عندهم النواصب أربعة فقط وهي التي تنصب بنفسها. فهذا القسم الذي ذكر رحمه الله اسم ينصب بنفسه فهو محل اتفاق بينهم. قال وقسم ينصب بأن مضمرة بعده. ما يرى مضمرة؟ وقسم ينصب بأن مضمرة حال من ماذا؟ من أن. أحسنت، لأن اسم هنا قصد بها لفظ أو قصد لفظها، فمضمرة حال من أن. أحسنت بارك الله فيك. طيب، وتسمية هذا القسم يا اخوان انه ناصب لانه قسم الناصب الى قسمين. قال قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب ماذا؟ بان فسماه ناصبا. فقالوا بان هذا تجول في العبارة فقط، تسميته ناصب تجول في العبارة، والا في الحقيقة ليس بناصب، وانما الناصب هو ايش؟ المضمر بعده، هو المضمر بعده وهي ان. نعم، واضح الان. فمن باب التجول قال قسم ينصب سماه ناصبا، وإلا الحقيقة أنه ليس بناصب. قال وقسم ينصب بأن مضمرة بعده. فالأول أربعة، أحدها أن. الأول أي الذي ينصب بنفسه أربعة، أحدها أن وهي أم الباب، أي أم النواصب لكل باب أم. فأم النواصب أن، وأم أدوات الشرط ما هي؟ التي تنصب التي تجد فعلين إن. نعم، وهكذا. فيقول هنا فالأول أربعة أي التي ينصب بنفسه أو الذي ينصب بنفسه أربعة، أحدها أن وهي كما هو معروف لديكم حرف مصدري ناصب للمضارع، يقال فيه حرف مصدر ونصب. حرف مصدر ماذا؟ ونصب، أي أنه ينصب المضارع. وتقع في موضعين، أن هذه الناصبة للمضارع تقع في موضعين، تقع في ابتداء الكلام وتقع كذلك بعد كلام لا يزيد اليقين، تقع بعد كلام لا يزيد اليقين. فإن كانت في ابتداء الكلام فالمصدر المؤول بها ايش؟ المصدر المؤول معها يكون في محل رفع مبتدا. أن هذه الناصبة لها موضعان من حيث الوقوع، أن الناصبة للمضارع لها موضعان من حيث الوقوع، تقع في ابتداء ايش؟ الكلام، فيكون المصدر هذا الأول في محل رفع مبتدا. وأن تصبروا خير لكم، وأن تصبروا ماذا؟ خير لكم. فالإعراب ما في أن تصبروا، طيب في آيات مثل هذه يعني الكلام من الإعراب، صبركم خير ماذا؟ لكم. وإن يستعففن خير لهن، استعفافهن خير لهن. مثل هذه مثل بها وأن تصوموا خير لكم، ومن هذه أن تصوموا خير لكم، أي صومكم خير لكم. نعم، أحسنتم. فهنا وقعت في ابتداء ايش؟ الكلام، فتكون في محل رفع مبتدأ. وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن تعفوا أقرب للتقوى. كذلك أيضا المصدر المؤول من أن ما دخلت عليه محل رفع مبتدأ، عفوكم أقرب لماذا؟ للتقوى. واضح؟ هذا هو الموضع الأول، لأن أنها تقع في ابتداء الكلام، أن الناصب للمضارع تقع في ابتداء الكلام، فيكون المصدر المؤول بهذه محل رفع مبتدا. أن تصبروا خير لكم، وأن يستعجبن خير لهن، وأن تغفروا أقرب لماذا؟ وأن تعفوا لا تغفروا، وأن تعفوا أقرب للتقوى. فأن ما دخلت عليه في محل رفع مبتدا، عفوكم أقرب لماذا؟ وأقرب هو الخبر. واضح؟ هذا الموضع الأول الذي تقع فيه أن الناصبة وهو الابتداء. الموضع الثاني تقع بعد كلام لا يفيد اليقين. الموضع الثاني يأتي بعد كلام لا يفيد اليقين. فهنا إذا كان الأمر كذلك وقعت بعد كلام لا يفيد اليقين، إما أن تكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر ومصدر مؤول منها. واضح؟ إذا وقعت بعد كلام لا يفيد اليقين، إما أن يكون المصدر المؤول منها في محل رفع، ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. واضح الآن؟ هنا وقعت بعد كلام وليس كذلك، وهو ألم يأمن، وهذا الكلام ليس يعني ما يفيد اليقين، فيكون المصدر المؤول بها في محل رفع ايش هنا؟ في محل رفع، فعلى لم يأمن الذين آمنوا خشوع ايش؟ قلوبهم، فخشوعنا فعل يعني. أو تكون في محل ماذا؟ في محل نصب، كما الآية التي نزل بها المؤلف يريد الله أن يخفف ايش؟ عنكم يريد الله ان يخفف عنكم، فهنا المصدر الاول من انه ما دخل كلامه في محل رسم مصدر.